بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. نحن في يوم الأحد الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق للخامس والعشرين من شهر الثامن لسنة 19 و2000 في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق. وباب صلاة العيدين. المسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، والله تبارك وتعالى جعل لهذين العيدين أحكاما، ومن هذه الأحكام الصلاة، صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها. واختلف أهل العلم في صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض على الكفاية أو سنة، والأكثر على أنها سنة، والأظهر على أنها فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحيض وذوات الخدور، وهن البنات المقبلات على الزواج، أن يحضرن العيد، وأن يعتزل الحيض المصلى، لا يصلين الحيض، لا يشاركن في الصلاة، لأن الحاض لا تصلي، ولكن يحضرن العيد ويحضرن دعوة المسلمين ويحضرن الخير. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم وجوب صلاة العيد، وذهب الأكثر على أنها إما أن تكون سنة مؤكدة أو تكون فرضا عن كفاية، للحديث المشهور حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. قال: لا إلا أن تتطوع. فقالوا صلاة العيد من هذا الباب. وهذه الصلاة يختلف وقتها بالنسبة لعيد الفطر إلى عيد الأضحى كما سيأتي. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال والسنة. طيب، الوقت صلاة العيد لها وقت ابتداء وقت انتهاء. وقت الابتداء بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني مسافة رمح تقدر بربع إلى ثلث ساعة تقريبا من الشروق إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر، إلى أذان الظهر هذا وقت صلاة العيد، تؤدى بين هذين الوقتين، تؤدى بين هذين الوقتين. والأفضل أن تؤدى مبكرا، أن تؤدى في أول النهار، في أول النهار. والسنة في صلاة عيد الفطر أن تؤخر، وصلاة عيد الأضحى أن تعجل. السنة أن تؤخر صلاة عيد الفطر وتعجل على صلاة عيد الأضحى. أما صلاة الفطر تؤخر، صلاة عيد الفطر تؤخر حتى يتمكن الناس من توزيع الزكاة، زكاة الفطر، لأن السنة في زكاة الفطر أن توزع بعد صلاة الفجر. زكاة الفطر السنة أن يقوم الناس بتوزيعها بعد صلاة الفجر، فيعطى الناس وقتا حتى يؤدوا هذه الزكاة. ثم كذلك من السنة الإنسان يفطر، يأكل شيئا قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. فلذلك المستحب أن تؤخر صلاة عيد الفطر، بعض أهل العلم قال إلى قيد رمحين، يعني زيادة ربع ساعة عن صلاة عيد الأضحى، وتعجل صلاة عيد الأضحى حتى يذهب الناس ويذبح أضاحيهم، لأن الأضاحي لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة العيد، لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة العيد. فإذا قال تعجل صلاة عيد حتى يدرك الناس ذبح أضاحي، حتى لا يتأخر الناس في ذبح أضاحيهم. لكن من حيث الأصل، لو صلى الإنسان صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فلا شيء عليه، ومن أخرها كذلك فلا شيء عليه، ما لم يعني يدخل وقت الزوال. ف فإذا دخل وقت الزوال انتهى وقت صلاة العيد. فكيف يصليها هنا الإنسان؟ إما أن يصليها قضاء، إلا إذا فاتت أهل البلد كلهم. يمكن تفوت أهل البلد كلهم؟ ها؟ لا يمكن؟ يمكن؟ يقول يمكن. إيش رأيك؟ هو ترى يحب المخالفة محمود، معروف. ها محمود اصبر. ها نعم، إذا لم يعلم الناس أن اليوم عيد، يعني ما جاءهم الخبر أن اليوم عيد إلا بعد الظهر، أن اليوم عيد، ترى صيامكم غلط، الناس عيدت ورؤية الهلال، فهنا يفطر الناس، لكن متى يصلون العيد؟ من الغد. يصلون العيد من الغد، فهنا الجميع يصليها من الغد. لكن إذا فاتت شخصا أو شخصين فالأظهر والعلم عند الله أنها تقضى، تقضى ولو بعد الزوال، ولو بعد الظهر تقضى، ولو لم يقضي فلا شيء عليه، إذا قلنا إنها فرض كفاية، لكن من يقول إنها فرض عين يقول يقضيها ولو بعد الزوال. نعم. والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى، وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة لتموات وترى. أي من السنة أن تفعل خارج المسجد، يعني يكفيك أن تعلم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، ولا لا؟ الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومع هذا كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد ويصلي في الصحراء، فدل هذا على أنها إيش؟ صلاتها في الصحراء أفضل، أداؤها في الصحراء أفضل، أو ما يقال له مصلى العيد، يعني خارج المساجد صلى خارج، هذا هو الأصل. إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام فإنها تصلى فيه، أما غير المسجد الحرام فالأصل أن تصلى خارج المساجد، هذا الأصل في صلاة العيد. وقوله تعجيل الأضحى وتأخير الفطر تكلمنا عليه، والفطر كذلك يعني أكل، يفطر الإنسان على تمرات قبل أن يذهب إلى صلاة العيد وأن تكون وترا. نعم. وأن يتنظف ويتطيب لها، ويلبس أحسن ثيابه، ويذهب من طريق ويرجع من آخر. كذلك السنة الإنسان في صلاة العيد أن يغتسل للعيد، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه كان لما سئل عن الغسل قال الغسل الذي هو الغسل لعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة، فيستحب الإنسان يغتسل لعيد الفطر وعيد الأضحى، وأن يتنظف وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه لعموم قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم زيادة على هذا أن الأصل أن أي مكان فيه تجمع للناس فالإنسان يتطيب ويتجمل لهذا التجمع، إلا ما جاء فيه النص كصلاة الاستسقاء الإنسان يتبذل، نعم يتنظف طيب، لكن يتبذل ما يلبس أحسن ثيابه، يعني لأنه رايح يعني بخشوع وخضوع وتذلل لله تبارك وتعالى، قال يبتذل هناك في صلاة الاستسقاء. أما في صلاة العيد الأصل أن الإنسان يتطيب ويتجمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له بردة يلبسها لصلاة العيد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت رواية ذكرها الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق أنه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام ابن عم خديجة رضي الله عنها من المؤمنين، حكيم بن حزام يعني أسلم متأخرا هو، والمشهور أنه ولد في الكعبة، وليس في هذا فضل خاصة أيام الجاهلية ما فيها فضل، لكن هذا المشهور أنه ولد في الكعبة رضي الله عنه، وعاش 60 سنة في الجاهلية 60 سنة في الإسلام، وكان من يعني الموسرين. فالمهم أن حكيم بن حزام اشترى بردة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال هي بردة سيف بن ذي يزن ملك اليمن، اشتراها حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطاهني، قال يا رسول الله هذه تلبسها لصلاة العيد، وإذا جاءك الضيوف يعني تتجمل بهذه البردة، بردة ملك ملوك اليمن. فلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أعطاها لأسامة، أهداها النبي لأسامة، فلبسها أسامة وخرج فيها، فرأى حكيم بن حزام فقال: سبحان الله، مولى ابن مولى يلبس بردة سيف بن ذي يزن. لأن أسامة ابن زيد، زيد بن حارث مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة مولى أيضا مع أبي، فيقول: مولى ابن مولى يلبس جبة سيف بن ذي يزن. فماذا رد عليه أسامة؟ ما قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا لا، قال له أسامة: والله لا، أنا خير من سيف بن ذي يزن، أنا مسلم وصحابي، أنا خير من سيف بن ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. صحيح كلامه ولا مبالغ؟ صحيح، نعم، هو وأبوه وأمه مسلمون، وسيف وأبوه وأمه كفار. يقول: فأنا خير من سيف، يعني شنو لابس؟ يحمد رب أنها لابس بردته. طيب، قال: فوالله لأنا خير من سيف بن ذي يزن، وأبي خير من أبيه، وأمي خير من أمه. نعم، قال: ويذهب من طريق يرجع من أخرى. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على هذا، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حتى تكثر الخطوات أو تكثر الأماكن التي يمر عليها في العيد وهو ذاهب وهو راجع. نعم، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. نعم، الأصل فقط الصلوات الخمس اللي فيها أذان وإقامة فقط، أما غيرها من الصلوات لا أذان لها ولا إقامة، لا أذان لها ولو كان الجماعة، كصلاة التراويح، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، صلاة العيد، كل هذه لا أذان. صلاة الجمعة طبعا هي مكان الظهر ففيها أذان وإقامة، لكن بقية الصلوات اللي هي التراويح والاستسقاء والكسوف والعيد ما فيها لا أذان ولا إقامة، إلا صلاة الكسوف لها نداء، صلاة الكسوف لها نداء، يقال: الصلاة جامعة، أو هلموا إلى الصلاة، أو أيها الناس الصلاة الصلاة، ينادى لها، لكن ليس لها أذان ولا لها إقامة. نعم، ويكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيامة. نعم، الأولى يكبر فيها سبعا والثانية يكبر فيها خمسا. سبعا طبعا مع تكبيرة الإحرام، فإذا شلت تكبيرة الإحرام يصير كم؟ ست تكبيرات. وبالنسبة للركعة الثانية خمس تكبيرات بدون تكبيرة القيام، فإذا أضاف إلى كبيرة القيام صارت ستة. على كل حال تكبيرة الإحرام هي الواجبة، أما باقي التكبيرات هذه كلها مستحبة. فلو إنسان كبر تكبيرة الإحرام وقرأ مباشرة، ما كبر التكبيرات الإضافية هذه، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. فهذه التكبيرات سنة، هذه التكبيرات سنة. والأفضل أن الإنسان، يعني أول شيء الإمام إذا كبر هذه التكبيرات أن يعطي نفسا بينها، لأن بعض الأئمة ما يعطيك فرصة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، الأفضل الله أكبر ويسكت هنيه. ولذا قال أهل العلم: يسبح بين كل تكبيرتين، يحمد بين كل تكبيرتين، يهلل بين كل تكبيرتين، يصلي على النبي بين كل تكبيرتين. فالأصل في الإمام أن يعطي فرصة: الله أكبر الله أكبر، هدوء. وبين التكبيرتين، بين كل تكبيرتين، إما يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر أو اللهم صل وسلم أو إنا لله وإنا إليه راجعون أو لا حول ولا قوة، المهم إيش؟ يذكر الله بين كل تكبيرتين، أو يصلي على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا لم يثبت، لم يثبت رفع اليدين مع كل تكبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عدم الرفع، يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الموضوع أبدا، لا برفع اليدين ولا بعدم رفعهم. وإذاك اختلف أهل العلم، بعضهم قال يرفع يديه لأن الأصل في التكبير رفع اليدين، وبعضهم قال لا، من يقول الأصل في تكبيرة الإحرام الأصل فيها رفع اليدين، أما غير تكبيرة الإحرام ما في أصل أن فيها رفع اليدين. فاختلف أهل العلم في رفع هنا وفي صلاة الجنازة كما سيأتي، هل ترفع اليدان مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة أو لا ترفع؟ أيضا لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد تسع مرات، عيد الفطر وعيد الأضحى تسع مرات، ولا ما عدا اللي هي سنة الحج أنه ما صلى العيد في الحج. طيب، وصلى الجنائز كثيرا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا سبحان الله لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ثابت

وفي رواية ثم اغتسل. فالقصد أن الكافر لا يغسل لأن الغسل لا ينفعه، وإنما الذي يغسل المؤمن. أما الكافر يوارى، يوارى فتور لكن لا يغسل. أما المسلم لا يغسل، فأول ما يموت المسلم أول شيء تغمض العينان، ثم بعد ذلك يؤخذ بعد أن نتأكد من موته، يؤخذ فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. فهذه كلها فروض كفاية، يعني يجب أن يغسل. طبعا هذا فرض كفاية على المسلمين وليس عليه هو لأنه مات. يجب على المسلمين أن يغسلوه، لو غسله واحد يكفي، لو ترك الجميع تغسيله أثمه كل من كان حاضرا ويستطيع تغسيله. فهنا إذا تغسيله فرض كفاية على المسلمين الذين حضروه، وتكفينه كذلك فرض كفاية على المسلمين الذين حضروه، وكذلك حمله كذلك، ودفنه كذلك، والصلاة عليه كذلك. كل هذه فروض كفاية، كل هذه فروض كفاية. لو قام بها واحد كفت، لو واحد صلى عليه، واحد دفنه، واحد كفنه، واحد حمله، واحد صح. لكن القصد أنه لابد أن يغسل، لابد أن يكفن، لابد أن يحمل، لابد أن يدفن، لابد أن يصلى عليه، هذا أمر مفروغ منه. فلذا قال المؤلف أنه فرض على الكفاية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشو تضعونه على رقابكم. نعم. الأصل في الجنازة الإنسان يسرع فيها، ما تؤخر الجنازة إلا إذا كان هناك سبب، كأن يكون مثلا والده أو ابنه أن يحضر جنازته، مثلا تؤخر شيئا يسيرا لا مانع من ذلك. لكن التأخير الكثير بدون سبب هذا الذي لا ينبغي أبدا. الأصل أن تعجل الجنازة، لأن الجنازة هي واحدة من اثنتين، إما أن يكون هذا الميت رجلا صالحا، وإما أن يكون رجلا سيئا. إن كان رجلا صالحا فعجل به حتى يبدأ بالنعيم، نعيم القبر، بعد أن يصلى عليه ويدفن يفتح له باب من أبواب الجنة ويأتيه من روحها ويكون قبره روضة من رياض الجنة، فخير تقدمه إليه. وإن كانت هذه الجنازة يعني سيئة قال فشر تضعونها على رقابكم، تفتكون من حملها، من حمل هذه الجنازة. فالقصد أنه يقول سيئة صالحة مو هذا الموضوع، عجلوا به، عجلوا به سواء كانت الجنازة صالحة أو سيئة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقبض بدينه. بدينه ذكر نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. نعم. الدين ما يسقط عن الميت، وكان النبي في أول الأمر إذا جاءوه بجنازة يقول هل عليه دين، إذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. إذا جاء واحد عليه دين يقول عليه دين، قال نعم صلوا عليه، كلها تنبيه حق الأحياء، تريد عليك دين ما راح أصلي عليك، يعني احرص أنه ما يكون عليك دين أساس إذا مت تصلي عليك. كل اللي يتمنى أن النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فكان يمتنع من الصلاة على من كان عليه دين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صار يصلي على الجميع صلى الله عليه وسلم، وكان يقول من كان عليه دين فعلي وإلي، ومن ترك ميراثا فليورثته، يعني الميراث للورثة، الدين أنا أسد عنه خلاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي على الجميع صلى الله عليه وسلم، لكن في بداية الأمر كان لا، كان ما يصلي على من عليه دين. وجاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجنازة رجل من الأنصار فقال عليه دين، قالوا نعم يا رسول، قال صلوا على صاحبكم. فقال له أبو قتادة: يا رسول علي دينه، يعني صل عليه، أنا الدين اعتبر علي خلاص، انتقل من ذمتي إلى ذمتي، فصلي عليه يا رسول الله. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ولكن بعد أن صلى عليه من الغد رأى بغضة سددت الدين، قال لا، ثم رأى من بعد قال سددت الدين، قال نعم، قال الآن. فالقصد إذن أن الإنسان يحرص أن ما يموت عليه دين، ما يموت عليه دين قدر ما يستطيع. فالنبي في بداية الأمر كان ما يصلي على من عليه، ثم بعد ذلك صار يصلي على الجميع صلوات ربي وسلامه

عذاب الجحيم، ثم يكبر ويسلم. نعم، هذه صفة الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، هي أربع تكبيرات، طبعا يشترط لها الطهارة، يتطهر، ويشترط لها أيضا استقبال القبلة وستر العورة كما يشترط للصلاة. ثم فيها أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر التكبيرة الثانية وهي التكبيرة التي يقرأ بعدها الفاتحة، عفوا يقرأ تكبيرة الإحرام فيقرأ الفاتحة، يكبر تكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة. واختلف هل يقول دعاء الاستفتاح أو لا يقوله، والأكثر أنه لا يقول دعاء الاستفتاح، قال لأن مبنى الصلاة على التخفيف، لأن ما فيها لا ركوع ولا سجود، كما قال صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، فالقصد أنه الأفضل أن لا يقول دعاء الاستفتاح، يبادر على طول بالفاتحة. طبعا بعد الاستعاذة والبسملة يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الثانية فيصلي الصلاة الإبراهيمية بأي صيغة من صيغها، ثم يكبر الثالث ويدعو للميت، وباب الدعاء مفتوح. والأفضل أن يختار الأدعية التي ذكرها المؤلف لأنها هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بغيرها فلا بأس، إن دعا بغيرها فلا بأس. فبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يدعو للميت، ثم التكبيرة الرابعة، وهذه التكبيرة بعدها يسلم. وإن دعا بعد التكبيرة الرابعة، خاصة إذا أعطاه الإمام فرصة، فلا بأس، أو هو الإمام ودعا، بعض أهل العلم يستحب أن يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، يعني أيضا يدعو. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه خمسا وقال هذا يعني شهد بدرا، يقول علي رضي الله عنه، و يعني جاءت أيضا ست تكبيرات سبع تكبيرات على الميت، ولكن الأفضل أربع تكبيرات، وجاء عن البعض ثلاث تكبيرات ولا يصح، ولا يصح، فأقل شيء أربع تكبيرات. فهذه أركان صلاة الجنازة، أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت والسلام، هذه أركان صلاة الجنازة. أركان صلاة الجنازة قلنا تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الأربع بشكل عام، وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت والتسليم، وتكفي تسليمة واحدة، وإن سلم تسليمتين فلا بأس، ولكن السنة أن يسلم تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يفركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم. رواه مسلم. ولذلك يحرص المسلم إذا مات له قريب أو حبيب أو صديق أو جار أو كذا يدعو من يعرفه من المسلمين ليحضر جنازته لعل الله أن يشفعهم فيه، لأن هؤلاء هم الشفعاء، أن يدعون له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه، هذه الأدعية لعل الله تعالى أن يستجيب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص إذا مات من يعز عليه أن يدعو الناس إلى حضور جنازته. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. نعم. السنة الإنسان يحرص بين فترة وفترة أن يصلي على الجنائز، أن يصلي على الجنائز. فالذي يصلي على الجنازة له قراط، قيل وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال من صلى على الجنازة فله قراط، فقال له أحدهم إني سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول ومن تبع حتى تدفن له قراطان. فقال سبحان الله قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني كأنه يقول كنت أصلي على بعض الجنائز ولا أحضر الدفن، صلي وأنصرف. والآن يعني بعض الناس يعني أحيانا يقول أنا ودي أصلي على الجنازة بس أنه المشكلة يتأخرون بالدفان، أو عندي عمل، أو عندي موعد، أو عندي درس، أي يكون أي سبب من الأسباب، طيب نقول على الأقل صل على الجنازة، مو لازم تحضر الدفان، حصل القراط. وإذا صارت أكثر من جنازة تحصل قراريط، أجور عظيمة مبثوثة حقيقة يعني. وإذا قال ابن مسعود لا يهلك على الله إلا هالك، يعني فعلا. فالإنسان يحرص قدر ما يستطيع أن يحصل من الأجور يعني الشيء الكثير المبثوث من رب العزة تبارك وتعالى. وإذا حصل أنه ينتظر حتى تدفن، طيب، بس مجرد أن تدفن ينصرف، طيب، وإن صرف قبل ذلك فلا بانع إن شاء الله تعالى. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وكان إذا فرغ، طيب، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور، يعني وضع الجص على القبور، أو أن يبنى عليها، يبنى على القبر، أو أن يقعد عليه، لأن فيه عدم احترام للميت. وكل هذه الأشياء، وبعضهم فسرها يقعد عليه يعني يتبرز عليه، وصحيح لا، حتى الجلوس منهي عنه. فهذه الثلاثة منهي عنها، تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها أو المشي فوقها، يدخل في هذا طبعا، فهذا كله منهي عنه. وجاءت زيادة عند الترمذي وأن يكتب عليه، ولكن زيادة ضعيفة. والصحيح الذي صحيح مسلم ليس فيه ذكر الكتابة، ليس فيه ذكر أو ليس فيه النهي على الكتابة، وإنما النهي على الكتابة جاء عند الترمذي وهي رواية شاذة. والصحيح أن النهي إنما كان عن التجصيص والبناء والقعود على القبور. واختلف أهل العلم في الكتابة على القبور هل تجوز أو لا تجوز، واتفقوا على أن الكتابة إذا كان فيها نعي للميت وذكر مآثره وأفعاله وهذا أنه لا يجوز. واختلفوا فيه إذا كان الذي يكتب هو مجرد كتابة اسمه مثلا أو تاريخ وفاته، اختلفوا في هذا. والأظهر العلم عندنا أنه جائز، من يجوز أن يكتب اسم الميت أو تاريخ وفاته، إن هذا جائز لا بأس به إن شاء الله تعالى. وإن تركه الإنسان من باب الاحتياط خروجا من الخلاف، طيب، وإن كتب إن شاء الله لا بأس بذلك، والله أعلم. نعم. وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم. كذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن ميتا أن يبقى عند قبره بعد الدفن ويقول يعني اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لذلك لا يستعجل الإنسان يدفن ميت بس مجرد انتهى الدفن يمشي، وعن هذا جائز، هو أصل الحضور سنة، لكن كون الإنسان يعني يريد أن ينفع هذا الميت فإنه يجلس هنيهة يدعو له، يقول اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال. واختلف هل يطيل البقاء، يعني هل يكثر من الدعاء، أو فقط يقول اللهم اسأله التثبيت. جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يعني إذا أنت أوصى ولده قال إذا دفنتموني فابقوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه فإني يعني أسأل في هذا الوقت، يعني كان يقول ادعوا لي لأن هذا وقت السؤال. فتصور أنت يعني ذبح جزور تقسيم لحمه كم يأخذ؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، إيه. فالمهم إن عمرو بن العاص أوصى بالبقاء عند قبره والدعاء له بالتثبيت يعني هذه الفترة، فترة أن ينحر جزور ويقسم لحمه. والبعض قال فقط يقول اللهم ثبت والله ما ثبت والله ما ثبت عند سؤال ثم ينصرف. على كل حال المهم لا تنسى هذا الدعاء، وهو بعد الدفن أن تدعو للميت أن يثبته الله تبارك وتعالى. نعم. والمقصود أنه الآن يسأل، يعني اللي هو سؤال منكر ونكير، من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعثه فيكم، وهي ما تسمى فتنة القبر. عندما نصلي نقول اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه فتنة الممات، هذه فتنة الممات التي نستعيذ منها، نقول فتنة المحيا والممات، هذه فتنة الممات، وهي سؤال من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعثه فيكم. نعم. ويستحب تعزية المصاب في الميت، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة،

إذن ينتفع الزائر بالاعتبار، يعتبر بمن مضى وأنه سيكون مصيره كمصيرهم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية هي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا زار القبور كان قد نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، فيأخذ الأجر مقابل فعل السنة وهي زيارة القبور. الفائدة الثالثة للميت، حيث يدعو للميت سواء كان ذهب يزور ميتا بعينه أو ذهب يزور الأموات جميعا اللي في المقبرة يعني. طيب، ففائدة للمزور. إذن الزائر يستفيد فائدتين: الفائدة الأولى تطبيق السنة، الفائدة الثانية الاعتبار. والميت يستفيد من الدعاء. صحيح أن الدعاء عند القبر كالدعاء خارج في أي مكان، لكن هنا طالما أنه وصل القبر معناه إيه؟ سيدعو. يكفي لو لم يقل إلا دعاء دخول المقبرة، دعا لجميع من في المقبرة، فإذا بعد ذلك شملهم بالدعاء اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم وغير ذلك من الأدعية فهذا طيب. ولا مانع أن يخص شخصا بعينه، يزور أباه، أمه، أخته، أخاه، ابنه، زوجته، زوجها، المهم يخص ميتا بعينه بالدعاء فلا مانع من ذلك. واختلف أهل العلم هل المرأة تزور القبور أو أن هذا خاص بالرجال، مسألة خلافية. الجمهور على أن هذا عام في الرجال والنساء، وكما أنه يجوز للرجال أن يزوروا القبور كذلك يجوز للنساء أن يزورن القبور، والمتحقق في حق الرجال متحقق في حق النساء، وهو الاعتبار وتذكر الآخرة وكذلك اتباع السنة وكذلك الدعاء للميت. فلا تمنع النساء من هذا الأمر كما هو الحال بالنسبة للرجال، ولكن إذا كانت المرأة لا تصبر زين تصيح تصرخ هناك لا يجوز لها ذلك لأنها وقعت في معصية. أما إذا كانت تصبر مجرد تعتبر وتدعو وهي ثابتة الجأش كذا فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وأدل على هذا كثيرة جدا حقيقة، منها أن هذا الدعاء المقابر، هذا عائشة هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماذا أقول إذا جئت إلى المقابر، فقال قولي كذا، فهو علمه لعائشة أصلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قوله كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، هذا عام يشمل الرجال والنساء. وكذلك كما قلنا الاعتبار الجميع يحتاجه، الرجال والنساء يحتاجون إلى هذا الاعتبار. والنبي رأى امرأة عند قبر ولدها فقال اصبري أبت الله، قالت إليك عني إنك أنت تصبين، ولم يقل لها اخرجي من المقبرة، ولم يقل لها لا يجوز لك أن تزوري الميت. وكذا عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن. فالقصد أن الصحيح أنه عام الرجال والنساء يجوز لهم زيارة القبور، وهذا قول جماهير أهل العلم، ومنع منه أو كرهه الحنابلة والجمهور على جوازه. أما الدعاء فهذا الذي ذكره المؤلف، ثم ختم ذلك بقوله وأي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. هذا يعني لم يثبت فيه شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن قاسوه على الحي والميت، قالوا أن الأصل أنه يجوز إهداء الصدقة. طيب، وهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة قال إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. قالوا فالصدقة مجمع عليها أنها تنفع الميت. طيب، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال فإذا كانت هذه الثلاث تنفعه، ما أن تنفعه أشياء أخرى كحفر بئر باسمه أو الصدقة عليه أو الدعاء له أو غير ذلك من الأمور. وأهل العلم على قولين في هذه المسألة: القول الأول أنه يفرقون بين العبادات البدنية والعبادات المالية، فيقول تنفعه المالية دون البدنية، تنفعه المالية دون المالية اللي هي الصدقات. البدنية أن يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو يسبح تسبيحات يقول اجعل ثوابها لفلان، أو يصوم يوما نافلة ويقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، أو يقرأ القرآن سواء كاملا أو جزءا منه أو صفحة أو شيء ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان. المهم أعمال بدنية، أعمال بدنية. فالأعمال المالية الصدقة وهذا كما قال ابن المبارك قال هذا لا خلاف فيه يفعله. أما البدنية ففيها خلاف. الجمهور على أن الأعمال البدنية أيضا تنفع الميت، وهو الذي اختاره المؤلف أنه تنفع الميت الأعمال البدنية، والشافعية منعوا من ذلك، وهو لا ينتفع الميت إلا بالأعمال المالية، أما البدنية فلا ينتفع بها. وشيخ سنتين توسط في هذا، قال الظاهر أنها تنفعه ولكن ليست من السنة، يعني لم يكن هذا فعل الصحابة، لم يكن من هديهم أن إذا مات إنسان أهدوا له صلاة أو صياما أو قراءة أو ذكرا أو ما شابه ذلك. والعلم عند الله جل وعلا، ولكن الظاهر والعلم عند الله تبارك أنه ينتفع بالأعمال البدنية والأعمال المالية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا أذكر أنه شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله تبارك وتعالى، أننا سألناه في هذه المسألة، قلنا هل ينتفع الميت بالأعمال البدنية، ذكر لنا الخلاف في هذه المسألة، ثم رجح هو قول الحنابلة وقول الجمهور له ينتفع بالأعمال البدنية كما ينتفع الأعمال المالية. ثم ذكر لنا قصة، يقول كان عندنا رجل صالح يعني معروف بالصلاح والتقوى وكذا، فتوفي، فأحد أصحابه يقول جلست يوما فسبحت 100 تسبيحة شيء، ثم قلت اللهم اجعل ثوابها لفلان الميت. يقول فلما نمت رأيته في المنام، يقول جزاك الله خير، وصلك الله كما وصلتني، وصلتني الهدية. هذه رؤية، والرؤى لا تبنى عليها أحكام حقيقة، لكن يستأنس بها كما قال الإمام أحمد، رؤيا المؤمن تسره ولا تغره. والله أعلم. نعطيكم كم 6 دقائق كافي؟ أدري. يلا في أسئلة؟ سم. طيب اللي بيروح يريح شيء، المهم نبدأ الدرس إن شاء الله وخمس إن شاء الله تعالى. نعم، إذا قال علي بريئة، إيه تحولت إلى ذمة أخرى. إيه لا، مو شرط أن كان يعذب، مو بالضرورة أن كان يعذب، بردت يعني ممكن تكون يعني كان إحاتي أرسلان، لكن ليس المقصود أنه كان يعذب عليها، لا مو بالضرورة، ليس بالضرورة أنه يعذب هنا. الله أعلم. أصحاب الكبار المجاهرين معروف ربا وخمر أو غيره، ويجاهر فيهم ويفتخر فيهم، حكم الصلاة عليه؟ يعني طالما أنه لم يخرج من ملة الإسلام، يسأل عن المجاهر بالكبيرة، طالما أنه لم يخرج من ملة فهو مسلم، لكن الناس يتفوتون في معاصيهم. في إنسان عنده كبيرة، في إنسان عنده كبائر، في إنسان عنده يعني كبيرة من نوع، في إنسان عنده كبيرة من نوع آخر أشد، تتفاوت الكبائر في كثرتها وفي يعني حجمها، يعني في الكيف والكم. والأصل أنه مسلم يصلى عليه، طالما أنه مسلم فيصلى عليه، لكن يبقى أمر، وهو أنه ذكروا أن يعني أهل الفضل يمتنعون من الصلاة عليه، يعني من باب الزجر لغيره، أهل الفضل اللي يتمنى الناس أن يصلون عليه يقول لا أنا ما أصلي عليها حتى يزجر غيره. والله أعلم. السؤال الثاني شيخ، بالنسبة حق اللي عنده دين، وايد ناس هزمنا إنهم ديون خاصة من شاري بيت أو شيء، فصعب إنه يمتنع عن الدين وطبعا من الدين، فالميت اللي عليه دين ماذا يترتب ماذا يترتب عليه؟ إن الله أعلم ماذا يترتب عليه، زين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر أو يمتنع من الصلاة عليه في البداية، ثم صار يصلي على الجميع صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله الآن بردت جلدته، إما يكون يعذب وإما أن يكون يعني يحاتي، يعني من قضية الدين يعني الذي عليه ركبه هذا الدين، لأنه يغفر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل شيء، ثم جاء جبريل قال إلا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين، معناها الدين أمره مهم جدا. ولكن قد يختلف العلم عند الله تبارك وتعالى، الدين على الناس غير الدين مع الدولة، زين في شيء من هذا قد يختلف في هذا، لكن الديون بشكل عام حقوق لا بد أن ترد. المس المني مذي إيه؟ اي نعم. بالنسبة للمذي، المذي نجس بالإجماع، لكن يقولون نجاسته مخففة ليست كنجاسة البول، وإنما نجاسة المذي مثل نجاسة بول الصبي الذي لم يطعم، يسمونها نجاسة مخففة، نجاسة مخففة. فيجب غسل المكان الذي أصابه المذي، ويجب غسل المذاكير، واختلف هل يغسل الخصيتين معها، إذا أصابها شيء من المذي يغسلها، وإذا ما أصابه يغسل الذكر فقط. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المسلم والكافر، قال أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد، وأما المنافق وفي رواية الفاجر فيقول ها ها لا أدري. والظاهر الله العالم أن هذا يدخل مع المسلم، أنه يجيب ربي الله دين الإسلام ونبي محمد، هذا الأصل طالما أنه مسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.